إذا قدمنا الضيف شيء يعجب الضيف لا في بأس، حلوى أو طعام طيب أو بطيب جه الله خير، كرم الضيف حق. في هذا تشبه بالكفار هذه؟ نعم. في هذا تشبه بالكفار؟ ما أعلم في شيء. أقول أعلم. نعم. صور الأطفال، صور ألعاب الأطفال كلعبة. تركها أحسن. تشغيلهم في اللعبة المصورة أحسن إذا تيسر أحوط. وفي الملابس. خروج من الخلاف. وفي الملابس. لا يلبسون صور. لا يجوز. نعم.